إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام، واشكروه على نعمة الهدى، واشكروه على نعمة العبادات التي شرعها الله تعالى لنا لتهذيبنا وتزكيتنا. ومن العبادات التي شرعها الله تعالى للمسلمين الحج إلى بيت الله الحرام، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. إذا جاءت أيامه الكريمة ترى المسلمين يسعون في شوق إلى بيت الله الحرام الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، وترى أولئك المسلمين يشدون الرحال إلى المسجد الحرام، يأتونه راكبين وراجلين، يدفعهم الحب والشوق إلى أن ينضموا إلى الطائفين والراكعين والساجدين خشعاً لله وحباً للخالق العظيم، آمنين أن يفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. أيها المسلمون، في تلك الأماكن الطاهرة يلتقي المسلمون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباعد ديارهم، حيث يتعارفون ويتآلفون حول أقدس بيت وضع في الأرض وأشرف مطاف، وهو مع هذا تزكية للنفوس وتطهير للقلوب. في أيام الحج المباركة يتشوق المسلمون لزيارة بيت الله الحرام ليؤدوا فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وليمتعوا أبصارهم وبصائرهم بتلك الأماكن المقدسة التي جاء منها نور الإيمان وانبثقت منه تعاليم الإسلام. أيها المسلمون، إن للحج فوائد كثيرة وحكم عديدة ومنافع جليلة. فالحج أولا هو عبادة لله سبحانه وتعالى تشتمل على أنواع من التقرب إلى الله تعالى بالتذلل والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحج أن الحاج يبذل نفسه ونفيسه من النفقات، ويتجشم الأسفار والأخطار، ويفارق الأهل والأوطان، كل ذلك طاعة لله تعالى وشوقا إليه ومحبة لله وتقربا إلى الله في قصد الكعبة المشرفة والبقاع المقدسة. إننا نرى كثيرا من الناس يسافرون من أجل الدنيا، من أجل اللهو، من أجل حتى الحرام، لكن الحاج يسافر ويترك وطنه وأهله وبلده، يترك كل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. وكيف يكون الحج مبروراً؟ يكون بثلاثة أمور: أولاً أن يقصد العبد بحجه وجه الله تعالى، لا يقصد أن يقال له حاج أو يقصد السياحة، بل يقصد أنه يحج لوجه الله سبحانه وتعالى. ثانياً، أن يتبع رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم في حجه وأعماله، لا يحج كما يحج الناس، لا يتبع الناس، وإنما يتبع رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، أن يبتعد عما ينقص حجه من الرفث، أي الكلام القبيح والسب والشتم والفسوق، أي المعاصي والجدال بالباطل. هكذا يكون الحج مبروراً، ويكون الحاج إذا رجع يرجع كيوم ولدته أمه، أي يرجع طاهراً من الذنوب، صفحة بيضاء كما كان لما ولدته أمه صفحة بيضاء. عباد الله، وإن من فوائد الحج الكثيرة أنه مجمع حافل كبير يضم وفود المسلمين من أقطار الدنيا في زمن واحد ومكان واحد، فيكون فيه التآلف والتعارف. فيجب يا عباد الله أن يكون الحج الأكبر يوم عيد للمسلمين كافة، لأنه تذكار لتلك الوحدة الشاملة التي جمعت المسلمين. أيها المسلمون، إن الإسلام يهدف إلى أن يوحد المسلمين، والحج مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، فعلى المسلمين أن يأخذوا الدروس من الحج الذي يريد أن يجمع المسلمين. فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا أيها المسلمون من كل ما يفرقكم ويشتت شملكم، كما نسمع بعض الصيحات وبعض الكلمات من بعض المنافقين ومن بعض الناس المغرر بهم الذين يريدون أن يفرقوا ما هو مفرق. أصلاً المسلمون متفرقون إلى دويلات، هناك الآن خطة لتفريق ما هو مفرق. انظروا إلى بريطانيا في هذه اليوم والبارحة، كيف أنهم حرصوا على أن لا تخرج اسكتلندا منهم، لا تخرج، وقد ربحوا ولم تخرج ولم تتقطع أوصالها، ولكن هؤلاء وغيرهم من الأعداء يريدون أن يفرقوا بلاد المسلمين. هناك خطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول، وهناك خطة لتقسيم سوريا إلى ثلاث دول، والعراق إلى ثلاث دول، والسعودية إلى أربع دول، ومصر إلى أربع دول، واليمن إلى دولتين. فانظروا كيف يفعلون ويحرصون على وحدتهم. أما نحن، هناك بعض المغرر بهم من المسلمين الذين يصلون ويصومون، بل ويذهبون إلى الحج، ثم يطالبون بيمن جنوبي ويمن شمالي، ويطالبون بتمزيق ما هو ممزق. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا أعداء الله، وخذوا الدروس شرعها الله لنا لتزكيتنا وتهديدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى فرض الحج على المسلم إذا تمت فيه أربعة شروط: أولاً البلوغ، ثانياً العقل، ثالثاً الحرية، رابعاً الاستطاعة في المال والبدن. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كان عليه دين وجاء وقت الأداء فلا بد من رده أو يستأذن. إذا كان الدين سداد الدين، تسديد الدين، رد الدين يكون في وقت الحج، لا بد أن يرده قبل أن يحج أو يستأذن من أصحاب الديون، فإن أذنوا له وإلا رد الديون أولا، فإن بقي شيء حج وإلا سيحج في وقت آخر. ومن كان لديه عجز مستمر، عاجز معوق، فهو عنده مال فلينب غيره ليحج عنه. والمرأة يا عباد الله لا بد لها من محرم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. واعلموا أيها المسلمون أن الحج فرض بإجماع المسلمين على المستطيع، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة، وما زال فهو تطوع، وكذلك العمرة واجبة عند كثير من العلماء، واجبة مرة واحدة في العمر. ويستحب المبادرة، وبعض العلماء قال يجب المبادرة إلى الحج، ولا تترك الحج حتى تصير شيخا ثانيا كما يفعل بعض الناس خاصة في بلادنا. البلدان اللذان يذهب أهلهما إلى الحج كبار السن بلدان في العالم الإسلامي وهو مشاهد كثيرا: الجزائر وتركيا. هذا خطأ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعمل له. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وبعض الناس يقول لك راح نبعث والدي للحج، هو شاب 30 سنة في عمره يبعث والديه للحج، على ما تروحش أنت معهم؟ ما زال شوية. وش ما زال شوية؟ تستطيع، عنده أموال يبعث وبعث في المطار يبدأ يحوص على الناس باش يبعث والديه ولا باباه ولا إمامه مع ناس. غلط، اذهب أنت مع والديك. والمفروض أن لا تترك والدك يصل 70 سنة ثم تذهب وتبعثه إلى الحج. ما الذي جعل بعض الناس يؤخرون الحج إلى آخر العمر؟ عندهم فكرة غلط، وهي الإنسان بعد الحج لازم يولي ملائكة، بعد الحج يولي ملاك جبريل، هذا يولي ملائكة. ولهذا يقول لك 80 سنة 70 سنة قالوا يؤمن ويموت. غلط، أنت تحج، وإذا حججت حجا مبرورا فإن الله سيغير حياتك، وإذا أخطأت تب إلى الله. لكن في الغالب من حج حجا مبرورا، ومن علامة قبول الحج أن تتغير حياة الحاج من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. أيها المسلمون، أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان وواجبات ومستحبات. فأما أركان الحج فهي التي لا يصح الحج إلا بها، فهي أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. ثانيا، واجبات الإحرام هي أن تحرم من الميقات، وأن تقف بعرفة من غروب الشمس إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، كذلك تبيت بمزدلفة إلا لمن كان عاجزا أو معه عجزة وأطفال ونساء، فهؤلاء ينصرفون بعد نصف الليل وينصرف معهم. رمي الجمار من الواجبات، وما تقولش رجم الشيطان، ما كان الشيطان ثم رمي الجمار. ومن الخطأ حتى بعض الفقهاء وبعض المفتين مع الأسف ما زالوا من اليوم يقولوا يرجموا الشيطان، ما كان الشيطان ثم ما كان الشيطان ذلك الحجر هذه، وإنما نمتثل لما فعله إبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل، وهو في الطريق خرج له الشيطان وقال له: يا إبراهيم كيف تذبح ابنك وحيدك بكرك كيف كذا؟ فجاء جبريل وقال له: ارميه بسبع حصيات، فرماه فدخل في الأرض، ثم خرج له مرة ثانية ورماه فانخسف في الأرض، ثم خرج الثالثة فرماه. فنحن نرمي الجمرات لكي نتذكر ما فعل إبراهيم، أنه لم يطع الشيطان، ما كان الشيطان بهذه الحجرة. ولهذا بعض الناس يظن كان الشيطان فيضربون بالأحذية وبالحجارة الكبيرة ويسبون ويشتمون، هذا جهل، وإنما رمي الجمرات لنذكر الله سبحانه وتعالى ونقتدي بنبينا ورسولنا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. كذلك الحلق أو التقصير، والأفضل الحلق، أما المرأة فتقصر فقط من شعرها ولا تحلق. كذلك من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد أو يومين، ثم طواف الوداع قبل أن تنصرف من مكة، طوف سبعة أشواط ولو بملابسك لكي تودع الكعبة الشريفة. أما المرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس قبل ذلك فيجوز لها أن لا تطوف طواف الوداع. أما المستحبات فهي ما عدا الأركان والواجبات. عباد الله، من ترك ركنا من أركان الحج فإن كان الوقوف بعرفة لم يصح حجه، وأما إن كان غيره من الأركان فإن حجه لم يكمل، لكن عليه أن يأتي به ولو بعد أيام ولو بعد سنين. ومن ترك واجبا من واجبات الحج فحجه صحيح، لكن عليه دم، أي شاة يذبحها ويتصدق بها على فقراء مكة المكرمة. ومن ترك مستحبا فلا شيء عليه. أيها المسلمون، إن فريضة الحج وكذلك سائر العبادات في الإسلام ليست مجرد شعائر دينية خالية من المضمون، بل هي سامية الأهداف، راقية المقاصد، فهي فضلاً عن كونها تعبيراً عن الإقرار بالعبودية لله تعالى، وهي فيها إظهار الطاعة لله والانقياد لأوامر الله، فهي دعوة صريحة إلى توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم على الحق. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لم يقل صفوفا، صفا يعني قلبا واحدا، كلمة واحدة كأنهم بنيان مرصوص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم. فعلينا يا عباد الله أن نسعى جادين مع بذل الجهد والاجتهاد على أن نتعلم ديننا وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نصبر على ذلك. فيا من تريد الحج، قبل أن تذهب إلى الحج خذ دورة ستاج، دورة في كيفية الحج. ما تروحش برك تدير كما يديروا الناس، الناس وقفوا توقف، هضروا تهضر، قعدوا تبعد، لا، عليك أن تتعلم، تعلم من الأئمة ومن المشايخ، والحمد لله اليوم الوسائل متوفرة لكي نتعلم كيف نحج وكيف نمشي في أثناء الحج حتى نظهر بالمظهر اللائق الذي يحبه الله تعالى لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اكشف هموما وهموم المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد بلادنا وديننا بسوء فاشغله بنفسه، اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام ويريدون تقسيم المسلمين وتمزيقهم يا رب العالمين. اللهم مزق بلدانهم وألقي الفتنة بينهم وأشغلهم عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.